والعزة اللي هي الأصنام اللي كان بيعبدها المشركين. مش بس زي ما هي في تصور بعض الموحدين انها اللي بيعبدوا السيد البدوي او سيدنا الحسين او السيدة زينب او ابو العباس المرسي او ابراهيم الدسوقي اللي بيعبدوا المقابر، بيعبدوها يعني بيسجدوا للقبر وبيذبحوا خروف ولا بقرة للقبر او بينذروا نذر اذا حصل لي كده للقبر، مش هو ده بس الشرك؟ لا، ممكن الشرك اللي في قلبك يكون انك بتعبد نفسك، نفسك انت بتعبد شهوتك، انك انت بتعبد فلوسك، بتعبد شركتك، بتعبد وظيفتك، بتعبد مهنتك، مستولية على قلبك، على قلب القضية في ان انت قلبك متعلق بمين؟ في الحب، في الخوف، في الرجاء. لازم نخلع الشرك بحيث يبقى قلبك لا يتعلق الا بالله وحده. في الدعاء يا رب ويا رب بس، يا رب يا رب ماليش غيرك، ابات واصحى في خيرك، ما تحوجنيش لغيرك، مفيش غيره. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النهاردة قدر لينا نشوف مجموعة من الناس، فكان الكلام أحيانا بيدور حول ان انسان يتحاكم الى الشرع. كان جاني سؤال، مين المسؤول عن الحكم بما انزل الله؟ كلنا مسؤولين، كلنا تماما مسؤولين. انا مسؤول دلوقتي حالا في الوضع اللي انا فيه ده، وانا بقول وبتكلم وبنفذ قدام الكاميرات دي، مسؤول عن ان انا يكون يحكم عملي ده ما انزل الله، حلال وحرام. في بيتي مع زوجتي وولادي محكوم ان احكم بما انزل الله. في شغلي اذا كنت انا صاحب شركة ولا صاحب مصنع ولا عندي مكتب، ان احكم بما انزل الله. لحد فوق بقى كلكم راع وكلكم مسؤول. فوق اللي هي المحاكم والحكم ده موضوع كبير، بس انا عايز ابدأ من هنا. فهو مسؤول برضه ويسأل امام الله سبحانه وتعالى. الكل صغير والكبير هيسأل قدام ربنا، ليه ما اقمتش حكم الله في نفسك وفي من انت موليهم ومسؤول عنهم؟ كلنا صغير وكبير. لكن الشاهد عايز اقول ايه، ان انا لما تحصل بيني وبينك مشكلة واروح اتحاكم الى غير ما انزل الله واظلمك عشان اخد حقي، ده نوع من انواع الشرك. الشركات كتير جدا في حياتنا. فانا عشان اقول لك النهاردة انك تخلع من قلبك الشرك بكل اطرافه، بكل فروعه، بكل مجرياته، ما تقوليش اهو خلاص، لا، ده انت محتاج تنقي حياتك، لان ده حجاب بينك وبين ربنا. قال الملك جل جلاله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. شوف البعد عن ربنا بيبقى قد ايه لما تشرك بالله. كأنما خر من السماء ونزل لمكان سحيق أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى. أول حجاب الشرك، تاني حجاب البدعة،

طب بتحلف ليه من غير ما تحلف؟ ما تحلفش غير على حاجه متفق عليها، ده متفق عليه الدليل من القران والدليل من السنه. مين اللي اختلف في تحريم السجاير؟ يعني السجاير اللي في جيبي دي كبيره، طبعا كبيره من الكبائر، واقل ما فيها انها الاصرار، انك في جيبك 20 سيجاره ولا 15 10 8 سيجارتين يا اخي، وساجد بتقول يا رب اغفر لي بس هعصيك بعد ما تغفر لي، ينفع كده؟ الكبائر الظاهره الكذب، الخداع، المكر، اللف والدوران، الفحش، الكبائر الظاهره كتير كتير جدا. الكبائر الظاهره عقوق الوالدين، قطيعه الرحم. لما سئل ابن عباس هل الكبائر سبع؟ قال هي الى 700 اقرب. الكبائر 70 700، مش سهله. الشرك، البدعه، الكبائر الباطنه، الكبائر الظاهره من الحجب، الحجاب الخامس بينك وبين الله الاصرار على الصغائر. انا مش عارف اقول ايه هي الصغائر، لكن ايا كانت المعاصي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب، اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على المرء حتى تهلكه. في الحديث وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. قال ابن القيم الشيطان اذا اعيته الحيل في افساد العبد وعظم وقار الله في قلب العبد هون عليه الصغائر. يقول لك يعني لمم لمم لمم في الصغائر، ما بنقعش في الكبيرة قوي، لمم شغال في الصغائر، هون عليه الصغائر وقال له انها تقع مكفرة باجتناب الكبائر، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، فهيكفر لك سيئاتك خلاص طالما اجتنبت الكبائر. الشيطان بيضحك عليه، هون عليه الصغائر وقال له انها تقع مكفرة باجتناب الكبائر حتى كأنها لم تكن، وربما مناه انه اذا تاب منها حتى وان كانت كبائر او صغائر، انه اذا تاب منها كبائر كانت او صغائر كتب له مكان كل سيئة حسنة، فيقول له كسر منها ما استطعت ثم اربح مكان كل سيئة حسنة بالتوبة. الشيطان ده خطير، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان بيلعبك، بيمكر بيك، بيقول لك اعمل السيئة دي صغيرة حتى لو كبيرة، لما تتوب يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالسيئات دي تبدأ. مين عرفك انك هتقدر تتوب؟ ده يمكن يطلع عليك وانت بتعصيه يقول لك اذهب فانا غفرت لك، ما يبلكش تاني ابدا. يعني ما تخطرش التوبة على بالك بعد كده. حديث اللي هو في تفسير الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انت لما تعاهد ربنا على انك ما تعصيش وبعدين تعصيه، انت مش عاهدت ربنا على التوبة؟ احنا مش قبل كده تعهدنا وتوبنا على الهوى، رفعنا ايدينا وقلنا تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا وعزمنا وعاهدنا؟ نقض العهد مع الله فيه قسوة القلب،

تقطع طريق القول والعمل والقصد ان يصل الى القلب، بتمنع القول والعمل ان يوصل للقلب، قطع طريق، حجب ان يصل الى القلب. وما وصل منه الى القلب، طب لو حاجة فلتت ودخلت القلب، قطعت عليه الطريق ان يصل الى الرب. وصل للقلب، تقول بس حد كده، خليك في قلبه بقى، ما يوصلش لربنا، تمنعه من الوصول الى الرب. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة. صليت، بين الصلاة وقلبك مسافة. تصدقت، بين الصدقة وقلبك مسافة. قريت قرآن، بين الآيات وبين قلبك مسافة. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون، اللي هم النفس والشيطان والدنيا والهوى، قطاع طريق الأربعة دول واقفين مستنيين، قطاع الطريق المذكورون. فإن حاربهم وخلص العمل إلى قلبه، العمل وصل فعلا دخل القلب، دار فيه وطلب النفوذ من هناك الى الله. انا عايزك تفهم الرحلة دي عشان الليلة دي توصل، ان الاعمال دي اذا تخلصت من الشيطان والنفس والهوى والدنيا تدخل القلب. اذا وصلت للقلب تبدأ تدور في القلب وتجول عشان توصل لربنا، عشان تقدر تنطلق وتصل الى الله سبحانه وتعالى. فان حاربهم وخلص العمل الى قلبه، دار فيه وطلب النفوذ من هناك الى الله، فانه لا يستقر دون الوصول اليه، وان الى ربك المنتهى. لازم كل حاجة توصل لربنا. فاذا وصل الى الله اثابه عليه مزيدا في ايمانه ويقينه ومعرفته وعقله، وجمل به ظاهره وباطنه، فهداه به لاحسن الاخلاق والاعمال. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يا رب، يا رب اهدنا وزدنا هدى. لما يوصل العمل لربنا المعبود شكور، مش ممكن تقدم لربنا حاجة وما يديكش، مش ممكن، مستحيل. ده سيدك النبي وهو عبد، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان اذا اهدي اليه قبل الهدية، يقبل الهدية ويثيب عليها باكثر منها. يعني لما حد يدي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هدية، كان النبي يقبل الهدية بس يردها، يديله هدية احسن منها. لله المثل الاعلى في السماوات والارض. لما تقرب لربنا بقربة لازم يديك احسن منها. بيقول ايه؟ فاذا وصل الى الله سبحانه اثابه عليه مزيدا في ايمانه ويقينه ومعرفته وعقله. الله، عايز ايه اكتر من كده؟ استني ايه بقى؟ وجمل به ظاهره وباطنه، فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال، وصرف عنه به سيئ الأخلاق والأعمال. صرف عنه به سيئ الأخلاق والأعمال. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، يا حي يا قيوم. وصرف عنه به سيئ الأخلاق والأعمال، وأقام الله سبحانه، شوف ازاي،

ما كنتش شفته، كنت تحس بنفسك دايما ان انت تحت. شوف ابن القيم بيقول ايه، وان دار فيه ولم يجد منفذا وسبت عليه النفس فاخذته وصيرته جندا لها، فصالت به وعلت وطغت فتراه ازهد ما يكون واعبد ما يكون واشده اجتهادا وهو ابعد ما يكون عن الله، وهو ابعد ما يكون عن الله. رغم انه اشد ما يكون اجتهادا في العبادة. ليه؟ لان القرآن دلوقتي ما بقاش بتاع ربنا، بقى بتاع نفسه، لان حياته ما بقتش لله، بقت لنفسه، لان عبادته واجتهاده ما بقاش لربنا، بقى لنفسه، فبقت مصيبة. لذلك يجب علينا ان احنا نتخلص من الحجب العشرة بهذه العبادات، بتصحيح الزهد، بتحكيم الشرع، بزيادة العبادة، بوصول العبادة الى الله، هتوصل لربنا. فنتخلص من الحجب العشرة، تعدي حجاب ورا حجاب ورا حجاب ورا حجاب لحد ما توصل لربنا رب الأرباب جل جلاله. احنا قلنا نمرة واحد صحة المنطلق وحسن النية، نمرة اتنين نقطة البدء واقتحام العقبة. احنا عايزين نتكلم مع بعض لنتحدث عن العقبة، لنتحدث عن العقبة. ايه العقبة اللي بينك وبين ربنا؟ وهذه تحتاج الى الصدق الواقعي، للصدق الشكلي. اللي يروح لدكتور ويوصف له مرض غلط، الدكتور يديله علاج غلط. انت محتاج انك انت تصدق، قول الحقيقة، قول الحقيقة. مشكلتنا في زماننا الصدق الشكلي. احنا محتاجين اللي لادي منكم يا جماعة، اللي عايز يوصل معانا لربنا سبحانه وتعالى محتاج منه انواع الصدق الاتية. واحد، صدق العواطف والمشاعر والانفعالات، صدق. اثنين، صدق التأثر وردود الافعال. ثلاثة، صدق في التعبير عن الداخل. أربعة، صدق الطلب والإرادة. خمسة، صدق الفهم والتأمل. ستة، صدق المقاصد والآمال والتوجهات. انواع الصدق دي تدوخ، لاننا عايشين في عصر وزمن وواقع وبيئة ومجتمع للأسف الشديد ما بيعتمدش على الصدق. واقع بيرضيه الخداع ويرضيه الكذب ويرضيه ان يمكر به راضيا، انه بيخدع نفسه وهو راضي ان يخدع من غيره، هو راضي ان يضحك عليه، هو عايز كده، مش عايز حد يواجهه في الحقيقة، عايز الناس تضحك عليه وتقول له حاجة غير الواقع مش الحقيقة. لذلك